الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم في الاحتمالات المتصورة في مفاد أخبار من بلغ، فذكرنا احتمالا واحدا وهو أن يكون مضمون هذه الأخبار إرشادا إلى حكم العقل، العقل يحكم بأنه يحسن الإتيان بالعمل برجاء المطلوبية والعامل يستحق الثواب. هذا المطلب العقلي أخبار من بلغ تريد أن ترشد إلى هذا، هذا فد احتمال. الاحتمال الثاني هو أن يكون مضمون ومفاد هذه الأخبار عبارة عن إنشاء حكم، جعل حكم مولوي واقعي، وهو عبارة عن استحباب العمل بالعنوان الثانوي. هذا العنوان الثانوي هو عنوان بلوغ الثواب. أي عمل إذا بلغ الثواب عليه، يعني بلغنا ثواب عليه، سمعنا أنه يثاب الإنسان عليه، فهذا العمل بهذا العنوان، بهذا العنوان الثانوي يكون مستحبا. فبناء على هذا الاحتمال هذه الأخبار، يعني أخبار من بلغ، تريد أن تجعل الاستحباب الواقعي للعمل، لكن العمل لا بعنوانه الأولي. قد يكون العمل بعنوانه الأولي ليس مستحبا، يعني العمل في الواقع هو مو مستحب، لكن إذا بلغنا استحبابه فيصبح مستحبا بالعنوان الثانوي. كل عمل يتعنون بهذا العنوان، هذا العنوان ما هو؟ أنه يبلغنا ونسمع من الشارع، يبلغنا عن الشارع استحبابه والثواب عليه، فيكون مستحبا نفسيا كأي عنوان ثانوي آخر يطرأ على العمل. افرضوا مثلا عنوان أمر الأب، الأب إذا أمر ابنه بعمل فيصبح هذا العمل مثلا مستحبا أو يصبح واجبا بعنوان أمر الأب، وإلا العمل في نفسه بعنوانه الأولي قد ليس له هذا الحكم، لكن بهذا العنوان الثانوي الطارئ من قبيل أمر الوالد أو من قبيل مثلا قضاء حوائج الإخوان، قد يكون عمل ما ليس مستحبا، لكن إذا كانت حاجة أخيك المؤمن تتطلب هذا العمل منك فيصبح هذا العمل مستحبا من باب قضاء حاجتنا. هنا أيضا بلوغ الثواب على عمل، هذا عنوان ثانوي يسبب أن يصبح هذا العمل مستحبا، هذا احتمال آخر في مفاد أخبار من بلغ. وبناء على هذا الاحتمال يكون مضمون هذه الأخبار ترغيبا صادرا من المولى بما هو مولى. الاحتمال الثالث أن يكون مضمون هذه الأخبار عبارة عن إنشاء وجعل حكم مولوي لكن لا واقعي، حكم ظاهري. أن تكون هذه الأخبار بصدد جعل حكم ظاهري. هسه هذا الحكم الظاهري ما هو؟ أحد هذين الأمرين، إما عبارة عن حجية مطلق البلوغ، مطلق بلوغ الاستحباب حجة، إذا بلغكم استحباب عملين هذا البلوغ من أي شخص كان، من ثقة من غير ثقة، المهم البلوغ، أن يبلغك استحباب عملين هذا البلوغ حجة، يصير مثل خبر الثقة الذي هو حجة. هذه الأخبار بناء على هذا الاحتمال الثالث تريد أن تجعل الحجية لماذا؟ لمطلق بلوغ الاستحباب، حتى الخبر الضعيف إذا دل على استحباب عمل يكون حجة بموجب أخبار من بلغ، لأن أخبار من بلغ طبقا لهذا الاحتمال تريد أن تجعل الحجية لمطلق بلوغ الاستحباب. ولذا يعبر عن القاعدة بقاعدة التسامح في أدلة السنن، يعني الخبر الضعيف أيضا يصبح دليلا على الاستحباب مثل خبر الثقة، مع أنه خبر غير ثقة لكن دليل على الاستحباب، دليل على السنة، يعني حجة في إثبات الاستحباب. خب الحجية حكم ظاهري، هذا أحد الأمرين. قلنا الاحتمال الثالث هو أن يكون مفاد أخبار ما بلغ عبارة عن جعل الحكم ظاهري، إما هذا الحكم الظاهري وهو حجية مطلق بلوغ الاستحباب، وإما أن نقول أن الحكم الظاهري المجعول في أخبار ما بلغ عبارة عن استحباب الاحتياط في موارد الشك في استحباب عمل، لو شككنا في أن العمل الفلاني مستحب أو لا وبلغنا استحبابه والثواب عليه، بلغنا بخبر ضعيف بخبر غير ثقة أو بخبر إنسان لم تثبت وثاقته، بلغنا أنه مستحب وأنه يثاب عليه، خب هذه الأخبار تريد أن تجعل الاستحباب الظاهري لهذا العمل الذي بلغنا الثواب عليه. حتى لو كان الاحتياط في أمر غير الزام كالاستحباب. نعم. وبالاحتياط في مورد الوجوب أو الحرمة. استحباب الاحتياط أقول، مو وجوب الاحتياط. هذه الأخبار تريد أن تجعل حكما ظاهريا، هذا الحكم الظاهري عبارة عن استحباب الاحتياط في موارد الشك في استحباب عمل وبلوغ الثواب عليه. خب هذا هم احتمال ثالث. الاحتمال الرابع أن يكون مضمون هذه الأخبار مجرد وعد، مجرد وعد مولوي من قبل الشارع الثواب، يقول إذا بلغك ثواب على عمل فأنا أعطيك ذاك الثواب، إذا عملت أنت ذاك العمل برجاء الثواب أنا أعطيك، حتى ولو لم يكن ذاك العمل في الواقع يعني على طبق ما سمعته وبلغك، حتى لو لم يكن في الواقع كذلك أنا أعطيك ذلك الثواب، مجرد وعد مولوي لمصلحة في نفس الوعد، هناك مصلحة كانت تقتضي أن المولى يعطيه شي وعد بإعطاء الثواب، فيكون مضمون هذه الأخبار في الواقع قضية خبرية صرفة من دون أن يكون هناك أي أمر وترغيب ومطلوبية، وإنما هو وعد صرف لمصلحة في نفس الوعد، ولو أفرض كانت هذه المصلحة عبارة عن الترغيب في الاحتياط. المولى أراد أن يرغبنا ويشوقنا في الاحتياط باعتبار أن الاحتياط حسن، الاحتياط وهو الإتيان بالعمل برجاء المطلوبية باعتبار أن هذا حسن عقلا، فأراد المولى أن يرغبنا في هذا العمل في هذا الاحتياط، فلذا أعطى وعد أنه أنا أعطيك ذاك الثواب الذي بلغك حتى لو لم يكن مطابقا للواقع. وطبعا بعد حصول هذا الوعد لا محالة نحن نقطع بأن الشارع سوف يفي بهذا الوعد، لأنه يفي الشارع بوعده. يعني لكي تحصل للمكلف رغبة في الاحتياط الذي هو حسن عقلا، هنا وعد المولى بإعطاء هذا الثواب باعتبار أن مجرد الحسن العقلي لم يكن كافيا في نظر المولى لحصول الرغبة عند المكلف في الاحتياط، ولذا أحس بأنه أن يعد المكلف بإعطاء الثواب حتى يرغب المكلف أكثر. خب، وهذا له طبعا نظير في العرف، نظير افرضوا ما إذا فرضنا أن المولى العرفي أو الأب إذا لاحظ أن مجرد الحسن العقلي لقضاء حوائج الآخرين هذا وحده ليس كافيا لحصول الرغبة عند عبده أو عند ابنه، حصول الرغبة في قضاء حوائج الآخرين مجرد هذا ما يكفي، ما يحرك الابن تجاه قضاء حوائج، فشي يسوي؟ يقول، يعطي وعد، يقول له كلما طلب منك شخص أن تقضي حاجته وقال ذاك الشخص قال لك أن مولاك أو أباك سوف يدفع لك مبلغا من المال إذا قضيت حاجتي فأقضي حاجته وأنا أدفع لك المال لك، حتى لو لم يكن كلام ذاك الشخص مطابقا للواقع. إذا إجا في المحتاج قال لك أبوك قايل لك أنه اقضي حاجتي وأنا أعطيك، أبوك يعني يعطيك فلوس، الأب جاي يقول للابن، إذا جاك فد واحد يشي يقول لك فأنت اقضي حاجته وأنا أعطيك ذاك الفلوس حتى لو كان معقول، حتى لو لم يكن الأمر كما قال لك ذاك القائل. أخبار من بلغ بناء على هذا الاحتمال من بلغه ثواب عن رسول الله على شيء فعمل ذاك العمل برجاء ذاك الثواب أعطي ذاك الثواب حتى لو لم يكن النبي قد قال، يعني حتى لم يكن صادقا، إيه تصريحك في هذا حتى ولو لم يكن على ما بلغه، في بعض الروايات أخبار من بلغ التصريح أكون. هذا وعد، وعد لا لمصلحة مصلحة في قضاء تلك الحاجة بالخصوص، يجوز تلك الحاجة لا مصلحة في قضائها، وإنما أكو مصلحة في نفس الوعد، وهي عبارة عن أن تحصل رغبة عند الابن مثلا في قضاء حوائج الآخرين. خب، هذا احتمال. الاحتمال الخامس أن يكون مضمون هذه الأخبار عبارة عن الحث على العمل بالمستحبات الحقيقية المفروغ عن استحبابها. إذا بلغنا عليها ثواب معين لكن بلغنا بشكل غير قطعي، بلوغ غير قطعي من خبر ضعيف مثلا، فالمقصود بناء على هذا الاحتمال تكميل محركية الأوامر الاستحبابية، باعتبار أن هذه الأخبار يعني أخبار من بلغ تقول إن الثواب البالغ على بعض المستحبات حتى لو كان بلوغها غير مطابق للواقع في علم الله، هذا الثواب يضمنها الله تعالى لمن عمل هذا العمل، يضمن بهذا البلوغ، بمجرد هذا البلوغ والسماع. خب البلوغ إذا لم يكن قطعيا فإن الأمر الاستحبابي حينئذ تضعف محركيته. إذا بلغنا أن فلان عمل مستحب لكن هذا البلوغ لم يكن قطعيا، خب هذا الاستحباب حتى لو كان واقعيا، يعني حتى لو كان هذا الأمر الاستحبابي في الواقع موجود لكن باعتبار أن بلوغه لم يكن قطعيا تضعف محركية هذا الأمر الاستحبابي. فمن أجل تقوية محركية هذا الأمر الاستحبابي حث الشارع، حث في أخبار من بلغ، حث المكلفين على عدم إهمال المستحبات، ووعدهم بإعطاء نفس الثواب الذي بلغهم، وبذلك أكمل محركية هذا الأمر الاستحبابي. خب هذا هم في الاحتمال. هذه هي الاحتمالات المتصورة البدوية في مضمون هذه الأخبار. خب وقد اتضح من خلال عرض هذه الاحتمالات اتضح الفرق بينها، هناك فرق بينها من الناحية النظرية بين هذه الاحتمالات الخمسة، وفرق بينها من الناحية العملية أيضا. أما من الناحية النظرية الاحتمال الأول يختلف عن بقية الاحتمالات في ماذا؟ في أنه هذا الاحتمال الأول لا يتضمن أبدا إعمال المولوية من قبل الشارع في هذه الأخبار، يعني بناء على الاحتمال الأول أخبار من بلغ ليس فيها إعمال للمولوية أبدا وبوجه من الوجوه، بخلاف سائر الاحتمالات. بناء على سائر الاحتمالات تكون أخبار من بلغ قد أعملت فيها المولوية بوجه وبشكل ما. والاحتمال الأول والرابع هذان الاحتمالان يختلفان عن سائر الاحتمالات في ماذا؟ في عدم تضمنهما جعلا من قبل الشارع. بناء على الاحتمال الأول وكذلك بناء على الاحتمال الرابع لا تكون أخبار من بلغ متضمنة لجعل من قبل الشارع، ماكو جعل. الاحتمال الأول إرشاد إلى حكم العقل، الاحتمال الرابع هم وعد، مجرد وعد مولوي، ليس هناك جعل من قبل الشارع. والاحتمالان الثاني والثالث يشتركان في جعل الحكم من قبل الشارع، يعني هم بناء على الاحتمال الثاني أخبار من بلغ تجعل حكما شرعيا، وهم بناء على الاحتمال الثالث أخبار من بلغ تجعل حكما شرعيا، فهما يشتركان في جعل الحكم من قبل الشارع. غاية الأمر أن الحكم المجعول بناء على الاحتمال الثاني حكم واقعي لعنوان ثانوي وهو عنوان البلوغ كما شرحنا، حكم واقعي يعني استحباب واقعي للعمل بعنوانه الثانوي بعنوان أنه بلغ الثواب عليه، فالمجعول حكم واقعي بناء على الاحتمال الثاني، أما بناء على الاحتمال الثالث المجعول هو حكم ظاهري كما شرحنا. والاحتمال الخامس يختلف عن سائر الاحتمالات في ماذا؟ في أنه أخذ فيه كون العمل الذي بلغ الثواب عليه مستحبا ثابتا ومفروغا عن استحبابه، بينما هذا لم يؤخذ في سائر الاحتمالات. هذا من الناحية النظرية، الفرق بين هذه الاحتمالات نظريا. وأما من الناحية العملية فأيضا الفرق بين هذه الاحتمالات واضح. لماذا؟ لأنه بناء على الاحتمال الأول والرابع، يعني إذا قلنا بأن هذه الأخبار إرشاد إلى حكم العاقل بحسن الاحتياط، هذا الاحتمال الأول، أو إذا قلنا بالاحتمال الرابع وهو أنه وعد من قبل الشارع بإعطاء الثواب، بناء على هذين لا يصح للمجتهد للفقيه الإفتاء باستحباب العمل الذي بلغ الثواب عليه، لأنه أخبار من بلغ جترشد إلى حكم العاقل بحسن الاحتياط، هذا ما يصلح أن تكون هذه الأخبار دليلا على الإفتاء بالاستحباب. على أي أساس يفتي بالاستحباب؟ أو الاحتمال الرابع وعد، مجرد وعده المولى بإعطاء الثواب، هذا ليس مبررا ودليلا على الاستحباب حتى يفتي الفقيه في ضوء أخبار من بلغ يفتي بالاستحباب. فبناء على الاحتمالين الأول والرابع لا يصح الإفتاء بالاستحباب، بينما على الاحتمال الثاني والثالث يصح الإفتاء بالاستحباب، لأنه على الاحتمال الثاني أخبار من بلغ هي تجعل وتدل على ماذا؟ تدل على استحباب العمل استحبابا واقعيا لكن بعنوان ثانوي، بعنوان بلوغ الثواب، فيصح الإفتاء في ضوء أخبار من بلغ، يصح الإفتاء بالاستحباب. وكذلك بناء على الاحتمال الثالث، بناء على الاحتمال الثالث الأخبار من بلغ تدل على حكم ظاهري وهو ماذا؟ حجية الخبر الضعيف، وإذا الخبر الضعيف جعلت الحجية له يصير مثل الخبر القوي، الخبر القوي ما يصير مبرر للإفتاء بالاستحباب، الخبر الضعيف هم جعلت الحجية له بناء على أخبار من بلغ على الاحتمال الثالث، فيصح الإفتاء بالاستحباب بناء على هذين الاحتمالين. أما بناء على الاحتمال الخامس ذاك بعد المفروض فيه أنه العمل مفروغ عن استحبابه مسبقا بناء على الاحتمال الخامس. فهذا هو الفرق بين هذه الاحتمالات من الناحية العملية أيضا. وبهذا تم الكلام في الأمر الأول من الأمور الخمسة التي ذكرنا فهرستها بالأمس، قلنا يجب أن نتكلم حول أخبار من بلغ في أمور خمسة. الأمر الأول في فقه هذه الأخبار وبيان محتملاتها المتصورة ثبوتان، هذه كانت المحتملات. بعد ذلك تصل النوبة إلى أن ننتقل إلى الأمر الثاني من هذه الأمور، وهذا ما سوف يبقى إلى البحث الآتي، لكن لا أدري أن البحث الآتي متى وكيف وأين لا معينة بعد 8 شهور. لا أقول نعطل بعد. مع سيدنا اليوم 13 باشر 14 جمعة 15 ايه خب هذا كله واضح صار عندنا ما يتخذ لازم يعني قريب يعني على الأربعين أغلب يعني عدد